ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كيف تنحر البدن. قال أبو داود رحمه الله: باب كيف تنحر البدن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. لذلك كما ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما لما مر بذلك الرجل وينحر بدنته وهي باركة، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لذلك الرجل الذي مر عليه وكان بينحر هذه البدنة وكانت باركة، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا فيها تعليل الجاهل وكذلك عدم السكوت على مخالفة السنة، عدم السكوت على مخالفة السنة. قلنا على الرغم أننا نقول أنها سنة، وكما بينا أن رؤية الناس إلى السنة أنها يعني هذا أمر يخير فيه الإنسان بين الفعل وبين الترك، ومعلوم أن فعل السنة يثاب على الإنسان، أما ترك السنة فلا يذم ولا يعاقب على تركها. ولكن نقول ما كان ذلك هو سمت المسلم أبدا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يرى أنه أحرص ما يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نفرق أبدا في الطاعات بين واجب ومسنون حتى نفعل الواجب ونطلب ذلك المسنون، ولكن لنسعى إلى امتثال أي طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دون البحث إن كانت هذه واجبة أم كانت مسنونة، دون أن نبحث أنها واجبة أو مسنونة، ولكن حالنا كحال الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أن ابن عمر رضي الله عنهما ما سكت أبدا على مخالفة هذا الرجل لتلك السنة وإن كانت من باب المباح، ولكن قام بتعليمه وذكر وقال: بعث قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا آخر هذه الروايات رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأعصم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، قال: نحن نعطيه من عندنا. فبين في هذه الرواية عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على نحر هذه البدن، وأمره أيضا أن يقوم بتقسيم لحوم هذه البدن وكذلك جلال هذه البدن وجلود تلك البدن كما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع هذه اللحوم وتوزيع أيضا هذه الأكسية التي تكون على ظهر البعير وتوزيع أيضا تلك الجلود، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، قال: ونحن نعطيه من عندنا. يبقى على ذلك نقول أن الجزر لا يأخذ منها شيئا على سبيل الحجرة، لا جلد ولا لحم ولا غير ذلك، يبقى الجزر لا يأخذ يعني شيئا على سبيل الحجرة من هذه البدن أو من هذه الأضاحي بالصفة عامة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني نقول غير أجر العمل، إذا كان هدية له أو غير ذلك، لكن لا تدخل أبدا كجزء من أجر ذلك العمل، لا تدخل كجزء من أجر ذلك الجزار. وبالتالي لو أعطاه أي شيء يقول على سبيل الهدية ولكن ليس على سبيل الأجرة، هو ده الممنوع. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: نحن نعطيه من عندنا، إذا الله حنعطيه جزء من لحوم هذه الأضحية أو لو أعطيناه جلد هذه الأضحية بعيدا تماما عن الأجرة، يبقى حيوفى الأجرة المتفق عليها، وبعد ذلك أردنا أن نعطيه ذلك أعطيناه أو لم نعطيه شيئا لم نعطيه. قلنا على أساس أنه لا يكون أي جزء حتى لو كان ضئيلا لا يدخل أبدا كحجرة أو كجزء من حجر ذلك الجاذب، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا يتكلم عن الأكل من لحوم الهدي، قال فما كان منه واجبا لم يحل أن تأكل أن يأكل منه شيئا، وهو مثل الدم يجب في جزاء الصيد إفساد الحج، ودم المتعة اضطرار. يبقى هل لما يكون الدم لا هذه دماء واجبة، يبقى هذا لن يقول واجب عليه أنك إنه ارتكب محظور المحظورات، فعلى ذلك نقول عليه الدم، كأنه كده لما أحرم أحرم بعدما جاوز الميقات، فنقول عند ذلك عليه الدم. يبقى أتى بالركن ولكنه في غير المحل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمر على الميقات وأراد الحج والعمرة، يبقى لا يجاوز الميقات إلا وقد أحرم. إن جاوز الميقات ثم أحرم من بعد الميقات قلنا يجبر ذلك بدم. قال الدم الواجب العلي، يبقى هذا دم واجب لا يطعم منه، لا يطعم منه، زي المقول المنظورة، الإنسان كده نظر الله سبحانه وتعالى قال أنه عليه شاء لو حدث كذا وكذا، فعند ذلك نقول بهذا النذر لابد أن يوفي بذلك النذر طالما تحقق ما طلبه ذلك الإنسان، وعند ذلك لا يأكل من المنظورة، لا يأكل منها، يقول لله علي أن أنا أذبح شاء، يبقى قال الفقراء مثلا، أو أن الله تعالى لو نجى لي ابني من ذلك المرض أو غير ذلك، نقول من الشروط للبعض يشترط على ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول عندما يذبح ذلك المنظور لا يطعم منه شيء، ليس له الحق هو أن يطعم منه شيء، قلنا لأنها نظراء لله سبحانه وتعالى فلا يأكل من هذه المنظورة. لكن لو كان هذا اللحم نقول هذه كان نتيجة اضطرار أو التمتع، يبقى على ذلك يطعم من ذلك اللحم، يطعم من هذا اللحم، لأن عائشة رضي الله عنها كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بلحم من ذلك البقر الذي نحره عن زوجاته، يبقى في الحالة هي لو دماء واجبة يبقى حكمها تحكم الحكم المنظورة لا يطعم منها شيء، أما إن كانت دماء الاضطرار أو التمتع أو كان على سبيل التطوع يطعم منها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب وقت الإحرام، قال باب وقت الإحرام. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لا أعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، قال فأذن الحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقال إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على رسول البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين على رسول البيداء، فإن الله لقد أوجد في مصلاة، وأهل حين استقل فينا قدر، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاة إذا فرغ من ركعتيه، إمتى نقول يا ترى حنهل بذلك النسك سواء كان نسك عمرة أو نسك حج؟ طبعا كما بينا أن الهلال هيكون من الميقات، يبقى أهل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة كما بينا، فعلى ذلك ترى متى يهل، هل بمجرد هو ما بيخرج من صلاته يهل من بعدها، ولا لما بيركب على ناقته ويستوي عليها عند ذلك الأهابة المسير بيهل في تلك اللحظة، ولا لما يصل إلى كرم البيداء بيهل عند ذلك المكان، في أي الأماكن؟ يبقى نقول أن الغرض من كده التصديق، يعني متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول متى أهل، يبقى بعد ما نصلي كده نقول هذه سنة الإحرام كما يعني سماها البعض، أو كانت من بعد الصلاة لو كان في صلاة صلينا، هل يا ترى نهل كده لبيك اللهم بحج أو عمرة في الميقات ده أو في الوقت ده اللحظة دي، ولا ننتظر لغاية لما نركب فيه على الراحلة وإذا تهيأت الراحلة للمسير عند ذلك نهل، ولا أساسا بعد ركوب الراحلة لما نصل إلى البيداء نهل، يبقى في أي المواطن نهل. قلنا وبالتالي خذوا عني مناسككم. والصحابة رضي الله عنهم حتى لو كانت دي أمور مسؤولة هذا الأفضل، قلنا ده البحث دايما عن الأفضل في السورة دي، هو البحث عن الأفضل. أفضل يعني مكان إحنا هنهل فيه، هنهل من الميقات، خلاص الهلال من الميقات معلوم إن ده واجب، لو تركنا ذلك عند ذلك لا يجبر إلا بالدماء. ولكن بنقول يا ترى أفضل موضع إحنا نهل فيه، يبقى ده المقصد أساسا إحنا بنتخير أفضل صورة نهل من عندها، يبقى لما نصلي ولا لما نستوعب الراحلة ولا لما نكون على البيداء. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال إني لا أعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، يبقى حجة واحدة ما تكررش الحجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب أهل منين؟ يبقى فين إهلاله كان؟ يبقى على ذلك فذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك الأمر، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحجة، فلما صلى في مسجد بن حليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهل من حج حين فرغ ركعتين، يبقى قال من بعد صلى بعد ما صلى كده أهل من إيه بهذا بحج. قال فسمع ذلك من الأقوام رضي الله عنه اللي كانوا أساسا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا ذلك الهلال فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعدما صلى، أهل بعدما صلى. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما يقول عبد الجبير رحمه الله قال فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين، يبقى بيهل نقول الله بعد ما يصلي ركعتين أو يصلي لو كان صلاة فريضة أو لا بيهل من بعد الفريضة، إن لم تكن قلنا إن إحنا بننشئ صلاة وبعد ذلك بنهل من بعدها، بنهل من خروجها قلنا من خلال نحن بنتوضأ ونصلي سنة الوضوء وعند ذلك بنهل من بعدها حتى نكون أهلنا من بعد الصلاة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أهل بعد الفريضة يعني كما بينت الرواية. قال فسمع ذلك ابن عقاب حفظته عنه ثم رقب قياما، فلما استقل فيه ناقته اهل وادرك ذلك منه اقوام. قال وذلك ان الناس انما كانوا ياتون اكثر، فبيجوا اقوام كده على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، يبقى لما وصل الى الحليفه كده مش كل اساسا هذه الطوائف التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجاته يسمونها بهذا النصر من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم اساسا وردوا في وقت واحد، ولكن نقول مجموعة يبقى خرجت معاه. وصل لما وصل إلى ذي الحليفة صلى الظهر ركعتين أو العصر كما ورد في بعض الروايات أنه صلى الظهر أربعة في المدينة وعصر صلى ركعتين في ذي الحليفة، والبعض قال إن هي الظهر صلى ركعتين في ذي الحليفة، سواء كان الظهر أو العصر أنه صلى قصر، والغرض من ذلك أنه بعدما صلى يبقى هو في مجلسه أهل من حج كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولما بعد ذلك قال المستوى على الناقة على الراحلة أهل عند ذلك، قلنا على أساس أن في أفواج كانت قد وردت بعد ذلك، فعلى ذلك حتى يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإهلال، فمخافة أن هو البعض يصير معه دون أن يكون دخل بذلك النذر، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ركب على الراحلة. قلنا كان الغرض من كده ليس عبارة عن إنشاء مرة ثانية لهذا الإهلال، ولكن هو كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيد للإهلال الذي أهل به من بعد الصلاة، ولكن لتعليم الناس إن بدل ما كده أساسا يبقى يقول للناس افعلوا كذا وكذا، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع ومرأة من هؤلاء القوم. قلنا لأن لا خذوا عني مناسككم، يبقى نقول أفواج يعني أتت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل من بعد الصلاة، فعند ذلك أهل لما ركب على راحلته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم ركب فلما استقل به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوال، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقل به ناقته أهل، فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقه. قال ثم مضى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على ثرب البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على ثرب البيداء. قال وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وهل حين استقل فينا قدر، وهل حين علا على ثرب البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين، إذا فرغ من ركعتين. كذلك أيضا بيذكر رواية الشريعة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، يبقى قال ما أهل إلا من عند المسجد. فنقول إن هو البحث دائما عن الأفضل على رغم الرواية الأولى يعني ذكرها المحقق أنها ضعيفة، ولكن حنجد أن من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في هذه الأماكن، أهل في قال البعض أنه أهل في البيداء، أهل بعدما استوى فينا قط أهل في المصلاة. قلنا وبالتالي لما تكرر هذا الإهلال من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لتعليم الناس، لأن يعني الناس كانوا يأتون أفواجا جماعات كبيرة كانت بتأتي، فعلى ذلك مخافة أن هم يعني يموزون الميقات دون إهلال، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس كيف أيضا يهلون كما تذكر ذلك عائشة رضي الله عنها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. هو بصفة عامة هنجد إن البيداء ده أساسا أيضا موضع يعني على طرف ذي الحليفة، يعني نقول إن هو ما جاوزت ذي الحليفة إلا وقد أحرم، والله هنحرم بقى من بداية وندخل في نهاية نقول والله حدود ذي الحليفة، يبقى في كل الأحوال هذه كان الإهلال بذي الحليفة، الإهلال بذي الحليفة. فتركت من المسجد او كان والله عند الشجره او كان عند البيداء، نقول عند ذلك هو ما خرجت من ذي الحليفه وبالتالي احرم من ذلك الميقات. لكن هو اساسا هذا الكلام معناه البحث عن الافضل، اي مكان افضل، هل بعد الصلاه، هل لما استعر الناقه الراحله، هل لما نصل البيداء، يبقى كل ذلك نقول البحث عن الافضل، البحث عن الافضل. طبعا انا هو والله طالما يجوز في اي مكان يبقى خلاص انتهت القضيه، كل البحث دائما على الافضل، لان احنا لابد ان نؤدي العمل على افضل صوره ممكنه طالما كان ذلك في مقدور الانسان. لما يكون في مقدور الانسان يفعل الفعل نقول الفاضله، على ذلك نقول يا ترى يسعى الى تحقيق ذلك الامر، ايه الداعي للترك، ايه الداعي للترك. نقول لا شك ان هو لما بناتي للصوره الفاضله ثواب الذي يرتب عليها ثواب اكبر من الصوره المفضوله، الصوره. وبالتالي كما بينا قبل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اساسا يتسابقون في مسائل الفضائل، قلنا مسائل الواجبات ديت مسائل منتهيه، لكن كل اختلاف ما بين الصحابه كان في هذه الفضائل، كان في فضائل الاعمال. فعلى ذلك قال وقد اتفق فقهاء الامصار على جواز جميع ذلك، وانما الخلاف في الافضل. يبقى نقول هو مفيش خلاف، مفيش اشكال المساله، ولكن البحث دايما عن افضل، افضل صوره ايه؟ يا ترى افضل حاجه يبقى لما نيجي بعد الصلاه نقول نهل، ولا لما نستوي على الراحله نهل، ولا لما تسيب بينا لغايه ما نوصل البيداء نهل. فالبحث دايما عن الافضل، لكن كل ذلك نقول صور صحيحه، كل ذلك صور صحيحه. ثم ذكر روايه ايضا عن عبيد بن جريج انه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحد من أصحابك يصنعها، قال ما هن؟ قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس الأركان إلا اليمنيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ للسفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمنيين، اما النعال السبتيه قال فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها، واما الصفرة فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها، واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، قال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجيب على ذلك الأمر لما قيل يا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد أصحابي يصنعها. قال ما هن ابن دريد؟ قال رأيتك لا تمس إلا بالأركان إلا اليمنيين. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمنيين. يبقى نقول بيمس الركن اليماني بيمس. قلنا لأن الركن اليماني مبني قائم على قواعد إبراهيم. أما ركنان الشاميين اللي هم بقى نقول عليها اللي هو عليها اللي هو نص الليلة ده نقول دي نعم حجر ده أساسا مش قائمة على قواعد مش قائمة على قواعد. لكن الركن اللي فيه الحجر الركن اليماني دي اللي قائمة على القواعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمس الحجر ويمس أيضا الركن الذي قبله اللي هو الركن اليماني. يبقى ده الركن اليماني هنجد كده في كسوة الكعبة بيبقى فيه فتحة موجودة كده هذا يمثل اليد. قلنا إن لم تمثل ذلك باليد لا إشارة لك غير الحجر. الحجر أساسا هنقبله إن لم نتمكن هنمثل ذلك الحجر ونقبل ذلك الشيء الذي مثل به الحجر. وإن لم نتمكن أشرنا له إشارة. بالركن اليماني نقول مثل ذلك الركن إن لم تقوى على مثله فلا إشارة على شيء. وبالتالي كان بيمثل الركن اليمنيين قلنا على أساس أن دي قائمة على قواعد إبراهيم. أما اللي هي في الحجر نقول غير قائمة لما قصروا بهم النفقة قلنا على ذلك لم يتمموا البناء لم يتمموا البناء. فنقول عشان كده حتى في الطواف لازم تطوف من وراء ذلك الحجر. قلنا الحجر ده من البيت الحجر ده أساسا من البيت. لو صلى الإنسان داخل الحجر فكأنه صلى داخل البيت يعني صلى داخل البيت. فالحجر ده من البيت عشان كده بنرى الطواف دوما من وراء ذلك الحجر من وراء ذلك اللي هو الناس بتسميه حجر إسماعيل واسمه الحجر. فعلى ذلك بنطوف من وراء الحجر. قلنا الآن ده من داخل الكعبة ولكن نقول من قصرة النفقة مع هؤلاء فلم يستكملوا البناء فبيمثل ركنين اليمنيين لأن ده أركان قائمة فعلا على القواعد. فقال أما أركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل اليمنيين. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر يتوضأ فيها. هنجد أن ابن عمر رضي الله عنه نرى ذلك الأمر من ابن عمر رضي الله عنهما الحرص الشديد على امتثال ومحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد أن كل إجابات ابن عمر رضي الله عنهما إلا حملوا على هذه الأفعال كلها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فكان يفعل. ودائما كما بينا أن ابن عمر رضي الله عنه كثيرا ما كان يستعمل هذه الآية قد كان له في رسول الله أسوة حسنة. كان دايما كده يستشهد الفعل دي قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل النبي فبيفعل. حتى لما سئل في السعي بن صفر مره قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ما قالش ان هو ركن الاركان وغير ذلك لان لما سئل الاسلام قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فسعى النبي صلى الله عليه وسلم صفر مره. يبقى بيسعى نقول ما بيحسش بقى بعد ذلك يا ترى دي ركن اركان ده واجب واجبات دي سنه ولا غير ذلك. لا حس فعل النبي يفعل. لذلك تجد أن ابن عمر إجابات ابن عمر رضي الله عنهما قال في أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا يمنيين. يعني يقول كده بصره لم ينصرف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حاله كحال إنسان مطالب بمراقبة فلان ونقول عند ذلك إياك أن تغض الطرف أو يعني إياك أن تغمض عينيك عن رؤية فلان. تخيل بقى إنسان كده مطالب أن يراقب فلان. فده ابن عمر رضي الله عنهما طبعا أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما دائما فعل النبي فكان يفعل كما فعل. يبقى ده أساسا نقول حال ابن عمر رضي الله عنهما مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعينه لم تنصرف أبدا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وده حال الصحابة رضي الله عنهم. نقول أن بطن الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما أن آذان الصحابة لم تصم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى كلها أعضاء كانت مهيئة يستمعون إلى ما قال وكذلك يؤثرون ما كان يفعل. والمطلوب أنهم يرددون ما قال وينفذون هذه الأوامر. بالإضافة أيضا أنهم كانوا يحكون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمنيين. قال ورأيتك تلبس النعال التبتية. قال أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. قال فأنا أحب البتنة. قال ورأيتك تزلق بالصفرة. فعلى ذلك قال ابن عمر وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بها فأنا أحب أن أسبق بها. وقال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يبقى كان مع بداية رؤية الهلال كانوا يهل القوم بالحج. عبد الله بن عمر كان كما قال كده قال رأيتك إذا كنت بمكة فهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فاستشهد كده وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. والنبي ما أساسا ما أهلش في يوم التروية هو أهل أساسا من الميقات. ولكن من عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنبعث به راحلته يعني لما يبدأ استقبال أعمال يوم أفعال الحج. يعني معنى الكلام كده ان هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني قال ان هو بيهل في يوم التروية لو كان بمكة على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل اساسا الا لما بدا في الشروع في اعمال الحج فهذه عبد الله بن عمر. ولذلك كان بيوم التروية كان يهل لان ده بداية اعمال الحج بقى هتبدا من امتى من يوم التروية يعني ده اليوم اللي هو هيبدا فيه اعمال الحج يوم التروية. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية ذهب إلى منى قلنا مكث فيها من صلاة الظهر يصلي الظهر في وقت قصرا والعصر قلنا لغاية لما صلى فجر اليوم التاسع حتى بعد شروق الشمس دفع بعد ذلك إلى عرفات. فكلام ابن عمر يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل بالحج إلا لما بدأ في الشروع صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان يفعل. يبقى ده كان حال ابن عمر رضي الله عنهما وكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى نقول يا ترى ليه تفعلوا كده؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. لماذا تتركون كذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا. لسان الحال ايه؟ هو ده حال الصحابة ده لسان الحال. يقولون ذلك لسان الحال. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب فاتخذوا خواتيم من ذهب. نبذ فنبذ. لما ذا حال الصحابة رضي الله عنه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب أمامه ثم يعني رفع يده فرفعت الصحابة رفعت قلنا كان بيأكلوا كده. وبالتالي لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الضب فعند ذلك رفعوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا. ما أنكرش عليهم الرفع لكن قال لهم كلوا وبين لهم أنه ليس من طعام قوي فإنه عفيف. وبالتالي نجد أن الصحابة مجرد رفعوا. وطبعا معلوم قصة النعلين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قلع النعلين وهو في الصلاة فقرأت الصحابة يعني. وبعد ذلك يعني يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صاروا صلاة ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأي الناس خلعت فخلعنا. مسألة أبسط ما تكون خلع فخلعوا. يبقى نقول والله طب يهتم يقولوا النبي خلعت ليه؟ صليت ليه في الأول وبعدين خلعت ليه؟ أبدا خلع فخلعوا. قلنا المسألة أبسط ما تكون قلنا يعني نفوذ مضربة تماما على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة السنة بمجرد كده ان هم البصر بس راوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع فخلعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يفعلون. قلنا من غير ما يبحثوا بقى لماذا فعل لماذا ترك لا ده نقول نفوذ مهيئة تماما الى محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون يقينا ان الطريق الى الجنة لا يكون ابدا الا من خلال هذه التطبيقات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسير على هديه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بالحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب رحلة واستوت به أهل. إذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلة واستوت به أهل. يبقى الشاهد من هذا الكلام متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك أنه لما ركب الراحلة واستوت به أهل. يبقى ده هذه سورة أخرى. عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيّن هذا الكلام أنه هو أهل من بعد ما صلى. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على الراحلة واستوت به أهل في ذلك التوفيق. يبقى نجد هو أهل هذه ورد أنه هو أهل بعد الصلاة، أهل لما ركب على الراحلة. كل ذلك ناسب هذا المقام، قلنا لأن هذه كانت الناس يأتون وفودا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعلم القوم كيف يكون الإهلال. نقول يبقى إنشاؤه يبقى كان بعد الصلاة، تأكيده كان في هذه المراحل لما استوى على الراحلة، وكذلك لما أهل في الميدان. كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل، فلما علا على جبل البيداء أهل. كما يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. قلنا هي البيداء أيضا هنجد أن هي أساسا يعني في طرف ذي الحليفة، يعني موجودة داخل هذا المكان، عشان ما نظنش ان ده مكان منفصل عن ذي الحليفة، لا، ولكن هل قلنا ان الوفود كانت ايه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بيجد وفود كبيرة كانت بتارد في هذا الوقت، كان طبعا بيرفع الصوت بالإهلال حتى يرى القوم كيف يكون الإهلال وكيف الدخول في النسل. ثم ذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل، قال إذا استقلت به راحلته، فإذا أشرف على جبل البيداء، وإذا أخذ طريق فرع أهل إذا أشرف على جبل البيداء، قال إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، فإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرفت على جبل البيداء، على جبل البيداء. قلنا يعني بصفة عامة كان هو ذا الإهلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج إلا مرة واحدة. فعلى ذلك كما فصل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكما فصل الصحابة، يبقى نقول ما فيش إشكال في المسألة، وإن الأمر أيسر ما يكون، وإن هو أثناء البحث عن الأفضل. لكن كل دهيت من أي أماكن، من أي هذه الأماكن يبقى أحرف، نقول جاز هذا الأمر. ولكن هو البحث عن الأفضل، أفضل من نقول توقيت إحنا هنهل من خلال بعد الصلاة لما نستوعب الراحلة لما نصل جبل البيداء، نقول في كل الأماكن دي يعني جائز، لكن ده البحث عن الأفضل، وبالتالي يبقى لا خلاف بين العلماء في هذا الإهلال من أي موضع من هذه المواضع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر هو باب الاشتراك في الحج، قال باب الاشتراك في الحج. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترك؟ قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. قالت ضباعة بنت الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه قالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترك؟ قال نعم. فقالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. قال الحديث يدل على أن من شرط هذا الاشتراك ثم عرض له عارض أو عارض يحبسه عن الحج جاز له التحلل، جاز له التحلل، هو يجوز التحلل مع هذا الاشتراك، يبقى جاز إن هو التحلل حل حاجة عن اشترك كده، وبالتالي التعليم دي مات غير طبعا هنا المحسن، المحسن هنعرف ان هو اساسا هيبقى عليه دماء، هيبقى عليه دماء ان احضر ذلك الانسان ولم يصل الى عرفات، يبقى نقول في مانع كده حمته ان هو يصل الى عرفات في الحج، بعد ذلك نقول يبقى هذا الاحصار، ونقول ان هو مش هيستطيع استكمال الحج، الحج عرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يبقى هتكون عمره في حقه ولكن هيطالب بدماء، يبقى كنتيجة الإحصار يبقى يقرب الهدف، وكذلك يحج من العام القابل، يحج من العام القابل، لكن هنا لو كان اشترك يبقى لو تحلل منها نقول لا شيء عليه، مفيش شيء عليه، لا دماء ولا أساسا يطالب بالقضاء، ولا يطالب بالقضاء، إلا إن كانت طبعا الحجة الواجبة فهو مطالب بأداء الحجة الواجبة، مطالب بأداء الحجة الواجبة، فقال حجي واشترك كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لها النبي صلف. أما في حال الإحصار قلنا لابد من إراقة الدماء، وكذلك أن يحج من قارن. قلنا حتى لو كان ده على سبيل التطوع، يعني سواء يعني لو كان على سبيل التطوع يبقى يحج أيضا من قارن. قلنا غير لما يكون هو إحصار، يبقى لو تحلل نقول لا شيء عليه، لا دماء ولا غيره، ولا نأمره بالحج من قارن إلا أن كانت هي حجة واجبة لم يؤديها فوجب عليه الحج. وجب عليه الحج لأن فريضة الحج واجبة على كل من كان عنده سبيل، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى الحج البيت ومن استطاع عليه سبيلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب في إفراد الحج. نقول أن اشتراك الحج ده يبقى بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمباح، لكن لم يفعله ولم يأمر الصحابة بهذا الفعل. كانت يعني أساسا مريضة، وبالتالي خافت أن هو يعني يستد عليها ولا تقوى على الحج. فعلى ذلك ما نقولوش إحنا بقى دي سنة، خش دي سنة بقى الإنسان لما يروح العمرة يروح الحج يستعرض على ربي سبحانه وتعالى. قل لا، يبقى ده كان في عمر وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، ولا تخرج بفعل الطاعة. فنقول إن كان الحالة بقى كهذه الحالة، نقول هو خرج مريض وممكن يشتد عليه المرض يخشى من ذلك الأمر فعلا يشتد عليه فيمنع من الوصول لذلك المكان، يبقى نقول والله إن كانت حالته بهذه الصورة. لكن إحنا ما قلناش بقى إيه ذريعة إن إحنا والله نحب حاجة حبس ثانية، نقول لا هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقرض بعض بنت الزبير رضي الله عنها قلنا لظروف يبقى هنا حالها، يبقى خافت إن أنا لها عارض، يبقى إن كان فعلا إنسان نقول غلب على ظن ذلك الأمر، غلب على ظن ذلك الأمر، يبقى محل حديث حرم الثاني، يقول مش هنمنعه الطاعة ولكن غلب على ظني. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة أن يشترطوا في حجهم أو في عمرتهم، الشرط ما يشترطوش، يبقى ده الأصل فيها كده. ولكن ده نقول نتيجة المرض وغلب على ظن الإنسان أنه فعلا ممكن لا يصل إلى هذا المكان، لا يصل إلى هذا المكان نتيجة شدة المرض، فلا يقوى أبدا على إتمام هذه المنازل، على إتمام هذه المنازل. لكن ما ناخدهاش بقى المدينة هي أساسا أصل عندنا، أصل كل ما نيجي الحجة ونعتمد كده نقول المحل حيث عمل الثاني، نقول لا الكلام دوت. نقول يبقى الأولى إن لما يغلب على ظن الإنسان إنه فعلا ممكن أساسا يحصل أو ممكن أساسا يعني تبقى تعوقه بعض الأمور التي لا يصل من خلالها إلى إتمام ذلك الحج. قال ما في إفراد الحج؟ هيتكلم على يعني انواع الحج، وبالتالي يا ترى حج اقرار، حج تمتع، حج افراد. فافتتح هذه الترجمه بروايه عن عائشه رضي الله عنها، يبقى قال باب في افراد الحج، ثم افتتح الكلام بروايه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج، يبقى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. فيقول بذلك الإمام النووي رحمه الله الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره، قال ويفرغ منه ثم يعتمر، يبقى ده حج الإفراد إن أنا عند الميقات كده ألبي بالحج، ألبي بالحج. والكلام ده في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، يبقى نقول ما ينفعش أبدا ألبي بالحج قبل دخول أشهر الحج، يبقى أجيش كده والله في رمضان أقول لبيك الله بحجة، لا، الحج أشهر معلومات ليه توقيت، يعني ليه توقيت زي الصلاة كده، صلاة الظهر ليها توقيت، توقيتها والله بعد الزواج. يبقى على ذلك نقول لا يصلح إن أنا هنحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فنقول هيحرم بالحج في أشهر الحج، في أشهر الحج. قال الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر ويبلغ منه ثم يعتمر، يبقى ده حج الإفراد. لهم يعتمر بعد الانتهاء من الحج، بعد ما ينتهي من الحج كده ممكن يخرج الى اقرب حل ثم يعود بعمره، ثم يعود بعمره. لكن هنا العمره دي لا تجزئ عن العمره الواجبه على من اوجب العمره، غير حج التمتع وحج الفراغ، يبقى نقول هذه العمره ايضا تجزئ عن العمره الواجبه، على قول من قال ان العمره ايضا واجبه كالحج. يبقى نقول لو حج تمتع يبقى من حج التمتع، يبقى نقول انه بيؤدي العمره ثم يتحلل، ثم اذا كان يوم الترويه، ثم اذا كان يوم الترويه يبقى عند ذلك هيولي بالحج. يبقى العمره الاولى دي تجزى عن عمره الاسلام، قلنا على قول من قال ان هو واجب عليه العمره، وايضا الحج طبعا صحيحا، حج الفران كذلك هي بيؤدي اساسا الحج والعمره في هذه الصفقه، وحتى نقول بفعله واحده لكن تجزى ايضا عن عمره الاسلام. غير لما يكون حج إفراد. حج إفراد ثم اعتمر بعدها. قالوا هذه لا تبلغ عن عمرة الإسلام، على قول من قال إن أيضا عليه عمرة الإسلام كان عليه حج الإسلام. قال الإمام إذا رحل الإفراد يبقى حيحرم بحج، لبيك اللهم حج أو حج، يبقى في الحالة دي لبى من الميقات بالحج. قال ويبلغ منه ثمن. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أسر الحج، يبقى في أسر الحج كده مثلا في بداية شوال قال لبيك اللهم بعمرة، يبقى خرج وبعدين بعد ما تحلل منها مكث في مكة لغاية يوم الترويه، فأهل بالحج في ذلك العمل الذي اعتمر فيه. اعتمر لكن العمرة لازم تكون أوقعها في أشهر الحج. يبقى لو كان الإنسان كده نقول في يوم 30 من رمضان اعتمر ومكث في مكة لغاية لما يبقى الحج، لما يحج في يوم الترويه نقول هذا ليس الحج تمتع، نقول أن العمرة لم يؤديها في شوال. لكن لو أدى العمرة في شوال ومكث، يبقى أدى العمرة في أشهر الحج وبعد ذلك حج في ذلك العام، يبقى نقول عند ذلك ده حج تمتع. يبقى التمتع هو أن تتمتع في الصبرة واحدة بالعمرة والحج، ولكن تكون العمرة قد أوقعها في أشهر الحج، أوقعها قبل أشهر الحج زي ما قلنا كده في يوم 30 من رمضان. 30 من رمضان اعتمر يبقى وأنا العمرة وبعدين مكث، يبقى في الحالة دي نقول حج وحج الإفراد، لأن العمرة دي لم يوقع العمرة في أشهر الحج. يبقى الحج أشهر معلومات، والتمتع قلنا يبقى لابد أن يكون أوقعنا العمرة في أشهر الحج. قال فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عام، والقران أن يحرم بهما جميعا. القران بقى يبقى قارن بالحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، يبقى لبيك اللهم عمرة وحجة، يبقى ده أحرم من ميقات بالعمرة والحجة، يبقى ده حج القران. وبالتالي نقول يبقى دي أنواع الحج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. قال القرطبي رحمه الله: لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة والحج كلها جائزة. قال أنا بعرف العلماء اختلفوا الأفضل منها، أي صورة من الصور أفضل؟ هل التمتع ولا إفراد ولا أساسا الإفراد؟ أيهما أفضل؟ حج الإفراد أفضل ولا حج القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولا حج التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهيئة ولا تحللتها بعمرة؟ يبقى لما حث القوم على التحلل بعمرة وبعد ذلك أمرهم أن يهلوا بالحج في يوم التروية، والذكر قال لو استقبلت من أمر الصدر لم أتق الهج. إيه السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل بعمرة كما أمر القوم، قلنا لأنه ساق الهج ولبد رأسه، فعلى ذلك أهل بالحج والعمرة، فما كان لا يتحلل إلا بعد أدائها. فإذا ده حج القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيترى حج القرآن أفضل ولا حج التمتع كما قال ولا حج الإفراد؟ لأنه بالصبرة الواحدة نقول أدى نسخ واحدا، يبقى أدى نسخ واحد بالصبرة الواحدة، فيترى يوم أفضل. فقال إن العلماء اختلفوا بذلك، اختلفوا بالأفضل منها، فالبعض قال إفراد أفضل، والبعض قال القرآن أفضل، والبعض قال التمتع بالعمرة حج هو الأفضل، هو الأفضل. نذكر هذا الكلام اللي الناس عنه على يوم أفضل كما يعني قال العلماء، ولكن يعني هنقول ان التمتع افضل، يعني الطوائف بترجح ان التمتع افضل، لقلنا هنعلم ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنعلم ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غير ان نفرا من الملحدين طعنوا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اهل الروايه والنقل من يمدح، وقالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الاسلام الا حجه واحده، الا حجه واحده، هو لم يحج الا حجه واحده، فكيف يجوز ان يكون تلك الحجه يعني حجه فيها افرادا او قرارا او تمتعا؟ وافعال النطق كل نوع من هذه الانواع مختلفه واحكامها غير مرتبطه. قال: الحجه كلها عند اهل الروايه ونقلت الاخبار جهاد صحاح، ثم قد وجد فيها هذا التناقض والاختلاف، يقولون بذلك تهوين الحديث وتصوير الثاني وضعف امر حملته ورواته. قال ان بعض الملحدين طعنوا بالكلام ده، لان احنا كما تقول عائشه مثلا في الروايه الاولى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج، هنجد في بعض الروايات ان هو حج تمتع، بعض الروايات ان هو حج قارنا، فهو دي حجه واحده، هو حج افراد ولا تمتع ولا قران؟ وبالتالي قال ايهما يبقى نقول هي حجه واحده فعله واحده، فلازم تكون نوع من انواع الثلاثه دي، هل هو افراد ولا قران ولا تمتع؟ فالبعض طعن وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لم يحج الا حجه واحده، ومع ذلك قال ان هو الروايات كلها روايات صحيحه، لكن دي ترى قالوا افراط فيها ودي قالوا فيها اقران وقالوا فيها تمتع، فتم مدخل للبعض ان هو طعن في الروايات وطعن في ائمه الحديث من هذا القبيل. ولكن نقول اساسا علماء ازالوا هذا الاشكال. ايه معنى قول عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج؟ ايه معناه؟ وهل ده يختلف عن ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ وهل ده اساسا يختلف عن قول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا؟ يبقى نقول والله ترى هل في خلاف تباين؟ قلنا دي مصطلحات الكلام، هل يا ترى في تباين ما بينها ولا لا؟ هنرجع ذلك الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عندما نتعرض ونستعرض تلك الروايات التي ذكرها ابو داود رحمه الله تحت هذه الترجمه. نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا. نرجع ذلك الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عندما نتعرض ونستعرض تلك الروايات التي ذكرها ابو داود رحمه الله تحت هذه الترجمه. نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا. استغفر الله. Thank you.